سؤالها الأخير تقول فيه: إذا شعرت أنني لم أحسن القراءة في الصلاة هل أعيدها؟ هي قرأت الفاتحة السليمة فلا يلزمك إعادة ما زاد عليها. أما الفاتحة فلا بد أن تقرأيها قراءة صحيحة ليس فيها لحن يحيل المعنى، أما اللحن الذي لا يحيل المعنى فلا تلزم إعادتها ويعفى عنه. لو قرأتها الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين بالجر لا يضر، أو قلت الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم لا يضر هذا، لأن هذا اللحن لا يحيل المعنى ولا يغير المعنى. نعم جزاكم الله خيرا.